قال عليكم بالسمع والطاعة في المنشر والمجرى، أو قال ويعمل المسلم على السمع والطاعة في المنشر والمجرى وعلى أدرة عليها. وأيضا لابد أن نضع في الحسبان قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وقعت مضلاع عليك من ولي الأرض عليك السمع والطاعة طالما لم يأمرك بأمر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضرب مرة ركعة وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة، ولو ضرب الله ركعة وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لولاة الأمور لها من الفوائد العظيمة عدم الاختلاف في الأمة وعدم المفاسد التي تستجلب الخروج عليه، وأيضا الاهتمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمر الله. فإذا أحسن ولي الأمر فإحسانه له عند ربه جل في علاه، وإن أساء فإساءته عليه عند ربه جل في علاه. لا سيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ولي أمر يتولى أمر المسلمين يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا أنه لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كفى بهذا الدعاء دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من امر المسلمين امرا ثم يصبر عليه اللهم يذكر عليه، ومن ولي من امر المؤمنين امرا ثم شق عليه اللهم اشفق عليه. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يذوب الاجابه. فعلى المرء ان يعلم ان هناك امور قلوبهم بيد الله جل في علاه، فعليه ان يرجع على نفسه بالطاعه وان يلتزم بدين الله وان يدفع المطيع بالطاعه دون المعصيه، وما لله فلله ما عليك الا البلاغ والله هو الذي عليه الحساب. وانت تتقي الله قدر استطاعتك وتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر قدر استطاعتك بالاداب التي ادبك الله بها وادبك بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تاتي للمفاسد. ولقوله ايضا صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه على كل مسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طبعا هذا له تفصيل كبير جدا لكن ليس هذا مجاله، لاني على مجال الانتهاء فانا بنتهي من المسائل هذه اجمالا، فانا ابين اجمالا واما التفصيل سياتي بعد ذلك ان شاء الله. اما هجران اهل البدع نقطه ثانيه مهمه جدا، وهي هجران اهل البدع فنقول الهجران مصدر هجره وهو لغه الصرف، هو المراد بالهجران او هجران اهل البدع عدم السلام عليهم، الابتعاد عنهم وعدم السلام عليهم وترك موالاتهم. اقول البدعه احب الى الشيطان من المعصيه، لان البدعه صاحبها يدافع عنها ويدافع عنها ويقاتل عنها وياتي بالادله سواء العامه او الخاصه حتى يلوي عنق النصوص حتى يستدل بها على بدعته التي ابتدعها والتي يعمل بها. فالبدعه كما قلت احب الى الشيطان من المعصيه، كما قال سفيان الثوري البدعه احب الى الشيطان من المعصيه. وقال بعض السلف لان ادخل مسجدا فاجد فيه بدعه فاحرقه اولى من ان يكون صائما على البدعه او ان اتركه وفيه هذه البدعة. كفى بأهل البدعة سوءا وبشارة بالسوء بقول الله تعالى والرومانيات التي تدعوها ما كتبناها حتى العبادة لم يقبلها الله جل في علاه، والاجتهاد في العبادة لم يقبلها الله جل في علاه طالما خرجت عن دائرة السنة ودائرة الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى مبتدعا، فكيف بالمحدث نفسه؟ لعن الله من آوى المبتدع، فكيف الذي بدع في دينه جل في علاه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، يعني هو باطل وصاحبه خشي عليه ولا يقبل عند ربه جل في علاه. واشد ما كان زجرا لاهل البدع حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبس التوبه عن صاحب البدع، ان الله حبس التوبه عن صاحب البدع، وهذا يعني زجر شديد من الله جل في علاه ومن رسوله لهذه البدعه، لان الذي يصر على هذه البدعه بريد كفر، البدعه بريد كفر، والبدعه بدعتان، بدعه مكفره وبدعه مكثفه، قد شرحت ذلك انا سابقا، ما هي البدعه المكفره؟ اما البدعه بدعتان، بدعه مكفره وبدعه مكثفه، البدعه المكفره هي البدعه التي يشوبها الشرك من الحاد اسماء الله الحسنى وصفات العلى، من بدعه التوسل كالذي يتوسل بالاموال يجعله وسطاء بينه وبين الله جل في علاه، فهذه بدع مكفره، بدع تمدح في توحيد المرء. وبدع مفسقه هي البدع التي تخالف طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ذنب، اما ذنب البدعه المكفره فذنبها اشد لان صاحبها يخرج في نار جهنم، واما البدعه المفسقه فان صاحبها ما زال على التوحيد ومآله باذن الله الى الجنه

فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. طبعا الذين ادعوا أن عليا إله هؤلاء من الإسلام بمكان صح، فمن الكفر بمكان، وهل علي إله؟ ولذلك لما ابن عباس رضي الله عنه أنكر على علي قال له لما تحرق بالنار، لو كنت مكانك لقتلتهم وما حرقتهم بالنار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الله. فلذلك افتتنوا به لما أخذهم عليه بعدما أدلهوه بعدما جعلوه إلها أخذهم فقدرهم في النار وهم يحترقون يقولون لا يعذب بالنار إلا الله، وهذه دلالة على أنك الله والعياذ بالله. أراد الله جل وعلا أن يجعلهم يموتون على كفر ويتوغلون في الكفر فتموت خاتمة السوء عليهم. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي بن أبي طالب بإحراقهم وهرب هذا الضال المبتدع بن سبأ. وعلى العلم يعني أن عبد الله بن سبأ ده يهودي الأصل، وطبعا كما قربوا دين النصارى أيضا اليهود وأرادوا تحريف الدين الإسلامي هم اليهود، فعبد الله بن سبأ من اليهودية بمكان، وهو الذي يعني أله علي رضي الله عنه وأرضاه. قال الشارح ومذهبهم في صفات مختلفه، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. ايش معنى التشبيه وايش معنى التعطيل وايش معنى المعتدل؟ هذا معنى احسنت، التعطيل تعطيلان، لا تعطيل الاسم والصفه، وهؤلاء غلاه الجهميه والمعتدل. نعم، يعني ايه تعطيل الصفه والصفه؟ يعني ايه تعطيل الاسم والصفه؟ خلاص انت معنى يعني ايه تعطيل الاسم والصفه؟ ها صح؟ ازاي؟ يقولون لا سميع ولا سامع، لا نثبت اسم السميع ولا سامع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، حاشا لله، عليه من الله ما يستحقون فيما قالوا عن عباده لك ولا. وتعطيل الصفه؟ نعم. لا بد فوق. نعم، يقولون سميع بلا سمع، كريم بلا كرم، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة، سواء يعبدون عدما أنبياء. ولذلك لم ينعموا بالتعبد بالله في صفات الله جل في علاه. هذا التعطيل هو التشبيه. نعم نعم، هو تشبيه صفات الخالق بالمخلوق. في نوع ثاني التمثيل، التمثيل معناه المساواة، يعني عين الله كعين محمد، عين الله عين محمد مطلقة هو مساواة. أما التشبيه يقولون عين الله تشبه عين محمد، حاشا لله، فإن عين الله جل في علاه تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، وعين محمد تليق بنقصه وعجزه، فلا وجه مقارنة، حاشا لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا قال وسموا الرافضة لأنهم رفضوا سيدنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين غزوا على أبي بكر وعمر فترحم عليهم. هو طبعا منهج زين بن العابدين رضي الله عنه قال منهجه هو تفضيل علي على أبي بكر وعمر، منهجه أن علي هو أصل الخلافة، علي يقدم على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، ده منهجه. لكنه أيضا يقول أنهم من أفاضل الصحابة، ويقول أن أبا بكر من الفضل بمكان، وعمر من الفضل بمكان، وعثمان من الفضل بمكان، لكن علي أفضل منه، ده اللي عنده. وده طبعا أيضا الشوكاني يتبنى هذا المذهب، مذهب الزيدية، أن هو أصلا تقديم علي على عثمان فقط مش على أبي بكر وعمر. فلذلك رفضوا زيد بن علي، رفضوه، فلذلك سموا من الرافضة. أما اسمهم الشيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم، بل هم يعني أشد الناس حربا لآل البيت، زعموا أنهم ينصرونهم وهم يخذلونهم على طول التاريخ. لو أنت راجعت تاريخ الإسلامي علمت أن كل هزيمة وكل نكبة نزلت على آل البيت منهم، هم اللي خرجوا القتيل وقالوا تعالى أن نبايعك. بعد ما خرج الحسين تركوه مقتولا لا يرى جرعة ماء ما شرب جرعة الماء رضي الله عنه وارضاه، حبس رسول الله فخذلوه أيما تخذيل. والآن يضربون أنفسهم بالسكين أو بالجنزير كأنهم يردون ما فعل، والله هم في فيه وتخبط إن لم يرجعوا إلى أهل السنة والجماعة. والويل كل الويل لمن يقول بالتقارب، والفساد كل الفساد لمن يقول بالتقارب. لابد من التقارب بين السنه وبين الشيعه وبين كذا. كلمه التوحيد قبل التوحيد الكلمه، فانا نقول اصلا رجل يقول عليه اله، نحن نتقارب معه كيف نتقارب معه وهو يشرك بالله جل في علاه؟ رجل يصد ابا بكر وعمر علما، يقول ابو بكر فيه كذا وعمر فيه كذا، وعائشه جانيه والعياذ بالله لو قال ذلك لما يقول ذلك على المنبر، هل يصح التقارب هنا الان بعدما يصب في امنا في ام المؤمنين رضي الله عنها التي براها الله من فوق سبع سماوات؟ فهذا ضلال مبين لمن يقول بمساله

ايضا من الفرق المعتزله اتباع وقت بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري. هؤلاء يكفرون بالمعصيه لكن لا يتجرؤون ان يقولوا بان فعل الكبيره كافر، ولا يتجرؤون على قوله بفعل، هم يقولون هو بمنزله بين المنزلة، لكن عندهم في الاخره انه خالف مطلب النص، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. قلنا ان التوحيد يجب بكل الكبائر. طبعا مذهبهم في صفات التعطيل كالجهميه، وفي القدريه قدريه، في القدر قدريه، وايضا عندهم فعل كبيره مخلص نار جهنم. الكرانيه اتباع محمد بن الكرام الذي توفي سنه 255 يميلون الى التشبيه والقول بالارجاء، وهم طوائف متعدده. الكرانيه اعلى ما تصل فيهم هم مرجئه في الايمان، وهم ايضا في الصفات يثبتون بغلو، يعني يطلعون في التشبيه. سالما اتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون ايضا بالتشبيه. هذه الطوائف كلها طوائف بدعيه، طوائف ابتدعت في دين الله في علاه، منهم من هو قريب من اهل السنه والجماعه، ومنهم من هو بعيد، ابعدهم الرافضه واقربهم الاشاعره. هذا على الظاهر، وان عمقنا النظر في منهج الاشاعره نجد ان الاشاعره ايضا من البعد المكان عن اهل السنه والجماعه. الاشاعره يرون في الصفات، هم طبعا يعني اتباع الاشاعره، وهو منهم بعيد وقد تبرع من الاشاعره. هذا الاشاعري كان معتدلا معتدليا الفكر، ثم ذهب الى الاشاعره، ثم بعد ذلك من الله عليه ودخل على اهل السنه والجماعه حتى انه مات وكتب اهل السنه والجماعه على صدره، فيمدح اهل السنه والجماعه محمد مدحا شديدا. هم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. وطبعا السبع صفات في بيت واحد قد قلنا سابقا، ما هو البيت؟ محمد. نعم، حي عليم قدير والكلام له، ارادته وكذلك السمع والبصر. لهم بدع اخرى وليس هذا مجال التفصيل في هذه البدع. لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكتاب كليه، وانتهينا من الدروس قاطبه، ولا دروس بعد اليوم لاني على سفر، واسال الله جل في علاه ان يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير. وانا اقول الاخوه صحيح، دعكم من السياسه، دعكم من غيرها، دعكم حتى من الثورات والخطب، دعكم من كل هذا، وعليكم بطلب العلم. ان شمسكم اذا اشرقت على الناس بعلم غدير سترون ذلك عند ربكم يوم القيامه، على الاقل ستكون رفيقا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لها من نعمه، ويا لها من منه، ويا لها من فخر ان يقول ان انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن من رب العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وارث. اني احبكم بالله، سامحوني ان اغلطت لكم في الخلق، لكني اردت ان الاخوه تعرف قدر العلم وتعرف قدر من تاخذ منه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.